بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن يجرك ثناؤهم عليك إلى العجب أو الغرور أو الكبر، فهم لم يثنوا عليك وإنما على مواهب الله لك، فتواضع واحمد الله على فضله. هذه الحكمة أيضا من الحكم التي تنبه إلى خطورة المدح أو الثناء وما ارتبط به، وطبعا ركزنا عليها باعتبار أن لها في عصرنا مظاهر وتجليات غير التي كانت سابقا. في القديم كان ربما الذين يحظون بالمدح الملوك والأمراء والوزراء وأصحاب الجاه وأصحاب الأموال، ممن ربما يتقرب إليهم الشعراء أو يتقرب إليهم عامة الناس ابتغاء نوالهم. لكن في عصرنا أتيحت مظاهر أخرى لهذا الأمر، نجد مثلا على شبكات التواصل الاجتماعي ما يسمى بالإعجاب وبالمشاركات والتعليقات والمتابعات ونحو ذلك، فنجد مثلا الصعلوكا قد يتابعه ملايين الناس، وهو طبعا كما أنهم يتابعونه هو أيضا يتابعهم من حيث لا يشعر ويغتر بمتابعتهم، حتى أني سمعت أن بعض الخطباء يذكر أن له ملايين الأتباع، وأنه بمجرد أن ينشر منشورا أو يتكلم كلاما ولو كان بسيطا كلهم يعني يعجب به. فهذا مرض خطير لهذا الأمر، يعني الشعور بالعجب والغرور والكبر نتيجة هذا الأمر خطير جدا، لأنها فتنة وليست لهذا الثناء. المؤمن عندما يثني عليه من هم أهل الثناء، يعني أما أن يثني عليه عامة الناس ويفرح بثناء الناس يفرح بذلك، فطبعا هذا خطير. يعني بعض الصالحين يعني عندما أثنى عليه العامة يعني غضب وتألم وقال، يعني غضب على نفسه طبعا وتألم وقال: لعلي أسخطته أرضيتهم بسخط الله، لأن الشخص قد يرضي الناس فيعجبون به، ولذلك يكون مورد العجب أو سبب العجب هو سخط الله تعالى. الإمام الحسين عندما خرج لم يتابعه إلا القليل، في نفس الوقت نجد كعب الأحبار وغيره أن يتابعهم الآلاف وعشرات الآلاف، وإلى الآن لا زال هناك من يتابعه. إذن هل نعتبر أن سيد شباب أهل الجنة ذلك الذي لم يتبعه إلا القليل، يعني هل نعتبر الحقيقة بهذا الميزان؟ طبعا هذا ميزان غير صحيح، أن نعتبر أنفسنا على الحق انطلاقا من عدد من يتبعنا أو يعجب بنا أو من ربما يظهر الثناء لنا. المؤمن يترفع عن ذلك كله، لا يهمه إن قال الحقيقة أن يعجب الناس أو لا يعجب. أنا أذكر مرة نشرت منشورا في شبكات التواصل الاجتماعي، فقال لي بعض الأصدقاء إن هذا المنشور سيسيء، أن الكثير ممن يعجبون بمنشوراتك سوف يصرفهم ذلك عنك. قلت: وهل أنا عبد لهؤلاء الذين يعجبون؟ أنا أقول ما أؤمن به وما أصل إليه بعد البحث والاجتهاد لإرضاء الله تعالى، سواء هؤلاء أعجبوا أو لم يعجبوا، هذا طبعا شيء يخصهم، دوري أن أقول كلمتي وأمر بعد ذلك. يعني هذا هو المنطق السليم. أما أن نصير طبعا عندما نتابع ما حصل في الواقع العربي خصوصا الحراك العربي، والذي كان للعلماء والخطباء والوعاظ دور كبير فيه، هو نجد أن الإعجاب والمتابعة كان لها دور كبير. بعض العلماء صار له يتصور ويتوهم أن كل الشعوب العربية بيده، هو الذي يديرهم، وخاصة عندما صار يلتقي الرؤساء والوزراء وصارت كلمته مسموعة في كل محل يدعو فيه إلى الفتنة كلهم يستمعون له. فلذلك كان يخشى، حتى بعض العلماء الوعاظ وكذا كان يخشى أنه لو غرد كما يقال خلاف ما يغردون، أو ذكر خلاف ما يقولون، سينصرف الناس عنه أو يتهم في دينه أو يتهم بالتهم المعروفة. فلذلك يتوقف عن كلمة الحق. الكلمة الحق تجعلنا نتخلص من كل أنانيتنا. يعني هذا الذي يحب أن يعجب الناس به هذا إنسان أناني، هذا الذي يبيع الحق من أجل ثناء الناس هذا إنسان أناني، هذا الذي يخاف أن يسخط الناس عليه هذا لا يعبد الله تعالى وإنما يعبد الناس. فلذلك المؤمن يكون صاحب مواقف مهما قيل فيه، ومهما سواء كان مدحا أو ذما، يعني مهما قيل فيه لا يعجب بذلك. لماذا؟ لأن لحظة رضا واحدة من الله تعالى تساوي، لا يمكن أن يساويها شيء. يعني لو أن شخصا كل الخلق أثنوا عليه وكل الخلق أعجبوا به، ولكن الله تعالى سخط عليه، لا قيمة لكل رضاه، وكل ما فوق التراب تراب. فالعبرة بأن يرضى الله عنا، أن نقول ما نؤمن به، أن نقول ما نصل إليه باجتهاد. طبعا هذا لا يجعلنا معصومين، عندما أقول قولا أو أذهب إلى رأي بناء على اجتهاد أتركه بعد ذلك، لا يهمني، لا أتوقف عن ذكره بسبب أن البعض قد ينفر منه، فلينفر، المهم أن أؤدي واجبي وأقول كلمتي. عندما حصلت الفتنة في الدول العربية في بدايتها كنا نحذر من هذا الأمر، فالبعض صار يجعل ذلك وسيلة للتنفير، فليقل ما يقول وليفعل ما يفعل. لماذا؟ وبالفعل أثبتت الأيام أن ذلك الذي ذكرناه هو الواقع للأسف، والأمة الإسلامية تعرضت لأكبر مؤامرة ولا زالت لا تزال تتعرض. كذلك عندما حذرنا مثلا الإسلام السياسي، جماعات الحركات الإسلامية، وقلنا لهم نعم نؤمن بالدولة الإسلامية ولكن لا نؤمن بالطريقة التي تمارسون بها للوصول إلى هذه الدولة، طريقة سواء طريقة العنف أو طريقة صناديق الانتخاب وغيرها، فهذه لن توصلكم إلى الدولة المشروع الإسلامي. البديل على لذلك هو أن تقوموا بتوعية، بتربية المجتمع، بالدعوة إلى الله تعالى بالطرق التي كان عليها الأنبياء، إلى أن تصبح الأمة واعية بضرورة المشروع الإلهي، وعندما يطرح بطريقة نموذجية بطريقة أخلاقية سوف يقتنع الناس به، فإذا اقتنع الناس به هم الذين يطالبون بتحكيم شريعة الله وليس عبر الصناديق. فطبعا عندما ذكرنا هذا اتهمونا أيضا بالعلمانية، مع أننا نؤمن بأن الحكم لله تعالى وأنه يجب علينا أن نقوم بالعمل الإسلامي، ولكن هناك من يريد منا أو كل شخص يريد أن يفرض قناعته على الآخرين. إذن هذا العاقل هو الذي يترك هذه الأمور، يترك، لا يهمه ما يقول الآخر، أن أؤدي واجبي أنا. مثل الطبيب إذا جاءه المريض، يعني المريض يحب أن يقال له بأنك سليم ولست مريضا وأن مرضك بسيط، لكن المريض الطبيب الحكيم هو الذي لا يهتم بما يحلم به ذلك المريض، بل يصارحه بمرضه ويبين له كيفية مواجهته، ولا يترك له أن لا يجعله لا يكذب عليه، بل يعطيه طبعا في إطار الحكمة. طبعا ذكرنا هذا سابقا، إذا كان المريض هذا يحتاج إلى تنفيس، يحتاج إلى بث الأمل، فقد يضطر إلى هذا الأمر، ولكن مع مراعاة الأخلاق الطبية التي تدعو إلى النصيحة، وإلا لا يكذب عليه، لا يقول له أنت سليم، ويترك العلاج وبالتالي يتفاقم الداء وهكذا. إذن هذا الثناء لا ينبغي أن يحرف سلوكنا أو مواقفنا، يعني الثناء قد نستفيد منه في بعض المناحي، ولكن يعني من المناحي التي ذكرتها الحكمة هي معرفة فضل الله علينا. نحن ربما لا نلتفت إلى فضل الله علينا ولا نحمد الله حق حمده، فعندما يثنون علينا فنعرف أن الله تعالى هو الذي وهب لنا ذلك فنحمده عليه، ونعلم أن هؤلاء أيضا لم يثنوا علينا نحن، وإنما على فضل الله علينا. يعني مثال بسيط، إذا كان شخص أثني على ذكائه وأنه ذكي، فهو يعلم أن ذكائه لم يكسبه بيده، وأنه يمكن لأي حاجة بسيطة قد يسقط، قد كذا حاجة سيارة مثلا، يصاب برجة مثلا في دماغه، فيتحول من الذكاء إلى الغفلة إلى الجنون الذي هو أدنى، فبالتالي يتواضع، لا يتكبر، لا يقول أنا ذكي إذن أنا أفضل من الآخرين، لا، يقول هذا فضل الله علي، فإن أحسنت التعامل معه زاده الله، وإن أسأت التعامل معه قد يسلم هذا الفضل. قيد النعم هو الشكر، قيد النعم هو الاعتراف بها لصاحبها سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أثني عليه بقوة الذاكرة أو حدة الذكاء أو دقة الملاحظة أو كثرة العلم، أو مثلا أثني عليه على أي شيء منه، فيعلم أن ذلك فضل من الله تعالى فلا يغتر به. يعني هنا فرق بين أن نعرف فضل الله، وهنا طبعا يتحول الثناء إلى أداة إيجابية، لأننا بذلك ننتبه إلى فضل الله علينا، ننتبه إلى نعم الله علينا، ولهذا الحكمة تقول فهم لم يثنوا عليك وإنما على مواهب الله لك، فتواضع. علامة ذلك هو التواضع. الكبر هو الداء الأكبر. الكبر طبعا ينتج عنه أو النتيجة للعجب، العجب النفس والنرجسية ومحبة النفس والأنانية، ثم يجر إلى الغرور. الغرور هو الشعور بأن لديه ما يكفي من القوة بحيث يستطيع أن يفعل أي شيء، إنما أوتيته على علم عندي. الكبر هو التعاون مع الآخرين. طبعا الكبر يبدأ أولا في النفس، يبدأ بذلك التضخيم للأنا، ذلك التعاظم، ذلك الشعور بأن الشخص مهم جدا في نفسه، يشعر كأنه يعني كأن الكون قائم عليه، أنا ربكم الأعلى. بعد ذلك يظهر الكبر في السلوك. يعني والكبر ليس بالضرورة أن يكون الشخص يعني التوفر في صفات الكبر. يعني وارد في الحديث من الثلاثة الذين يبغضهم الله: عائل مستكبر، فقير حقير، ليس له أي شيء ومع ذلك يتكبر. وقد نجد شخصا آخر عكس ذلك، توفر فيه كل ما يدعوه إلى العجب والغرور ومع ذلك في قمة التواضع. إذن هنا الكبر مرض نفسي لا يرتبط بالأشياء، مثل الزهد. يعني الشخص قد يكون فقيرا وحريص، وشخص آخر غني وزاهد. لماذا؟ لأن الزهد مرتبط بالقلب، بعدم سكونه إلى الدنيا، بعدم انشغال قلبه بها، بعدم اهتمامه بالأشياء. إذن هذا أشياء طبعا حسية المادية. فهذا طبعا هنا هكذا كل الكمالات لا ترتبط بالخارج بقدر ما ترتبط بالداخل، ترتبط بالنفس وما فيها من صفات. إذن هذه الحكمة تحذر من العجب، من سبيل، من سبل العجب والغرور والكبر، وهي المدح والثناء. لأن هذا الثناء إما أن سلاح ذو حدين كما يقال، إما أن يدعونا إلى التواضع والعبودية ومعرفة فضل الله علينا وشكر الله تعالى على تلك النعم وتقييدها وحفظها بإقامتها فيما طلب منا، وإما أن تجرنا إلى العجب بأنفسنا والاغترار والشعور بأننا الأفضل، وذلك ما يدعونا إلى التكبر على الخلق. وطبعا هذه القاسمة التي تقسم الظهور. فلذلك يعني هذا يعني لهذا ورد في النصوص الكثيرة التحذير من كل هذه المنح، لأن أكبر مدمر للإنسان هي هذه المعاصي الباطنة، وذل ظاهر الإثم وباطنه. الكثير للأسف يهتم بالمعاصي الظاهرة ولكن ينسى المعاصي الباطنة، مع أنها القاسمة، مع أنها بريد الكفر، مع أنها محادة الله تعالى. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لهؤلاء الذين يحبون المديح، هؤلاء توعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم. يحبون أن يمدحوا، تجده مثلا يتصدق بصدقة أو يعمل عمل خير فينتظر ثناء، فإذا لم يثنى عليه تجده يتألم وربما يكف عن صدقته. إذن هل أنت تصدقت لله أم تصدقت لأجل الثناء؟ الله تعالى ذكر عن المؤمنين الأبرار المتقين يقولون لمن تصدق، مع أنهم فقراء محتاجين، ولكن عندما جاءهم المسكين واليتيم والأسير تصدقوا عليه وقالوا له: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى بعض الصالحين كان إذا تصدق وشكره الفقير يعود ويشكره، يقول: حتى تبقى صدقتي خالصة، لأن أجر صدقتي قد يكون ذلك الشكر. حتى يوم القيامة يقال للشخص: لا يجد ثواب صدقته، فيقال له: أين، لماذا لم تضع حسنات صدقتي؟ فيقال: أنت أخذت بما فيه الكفاية من شكره وركنت إلى ذلك وفرحت به، فأنت نلت أجرك منه، نلت أجرك في الدنيا قبل الآخرة، وفرحت به واكتفيت به. ولذلك كما قلت الصالحون كانوا لا يكتفون وكانوا يتسترون حتى لا يمدح، حتى لا يثنى عليه، وكانوا يعني إذا دعا لهم الفقير يدعون له كذلك حتى يبقى عملهم خالصا لله تعالى. إذن على عكس هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى، قالوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. للأسف أن هذا من نهاية، لأن الشخص يمدح بشيء ولم يفعل حقيقة. أنا مثلا عندما يقال شخص يصلي مثلا كثير، فالصلاة هنا من أدرانها؟ ونعم يصلي بجسده، ولكن الصلاة الحقيقية ذلك الخشوع، ذلك الحضور مع الله، ذلك التواصل مع الله، فربما لم تحصل. فهم يثنون على ظاهر الأمر ولا يثنون على حقيقته. قد يثنى على شخص بالعلم، ولكن العلم عند الله شيء آخر. العلم يعني الآن كما قلنا كلمة علماء أصبحت كلمة يعني مميعة لا قيمة لها. العالم عند الله كلمة عظيمة جدا. فهذه هذا الآن دبيتنا عليه، وفي الحقيقة الآن كما قلت هناك من لا يكتفي بأن يقال عالم، يغضب إن لم يقال له علامة، أو يغضب إن لم يقال له كبار العلماء، لأن كلمة البعض يكتب عن نفسه فلان هكذا يكتب عن نفسه من كبار العلماء، يا سبحان الله العظيم، يعني القدماء عن الصالحون يكتب الفقير إلى الله، العبد الفقير إلى الله، يعني هذا هكذا المؤمن يشعر في نفسه، يشعر بأنه عبد لله تعالى، ولا يتطلع يقول أنا أتمنى أن أكون عالما، أنا أبحث أن أكون عالما، همتي أن أصير عالما، لكن لا يقول أنا عالم. كلمة عالم كلمة عظيمة يعني جدا، يعني لا يمكن أن نقولها ببساطة، وهكذا في كل الأشياء. كلمة التقوى مثلا، كلمة المتقين متقين، أو كلمة الصالحين، نسأل الله أن نكون كذلك، يعني يرجو الله تعالى من غير أن يجزم بذلك. فلذلك إذا أثني عليه بذلك يشعر بالحياء، يعني مثل شخص مثلا هو فقير ويقال هو من ملياردير، فيشعر وكأنهم يسخرون منه، فهكذا عندما يقول فلان ويثنون عليه وهو من الصالحين وهو، فيشعر بالحياء لأنه ليس لديه هذه الصفات، هم يثنون عليه بما ليس فيه. فإذا كسأل الله تعالى أن يكون له ذلك الأمر، إذن هنا هذا هو التواضع، هذا المديح في الأصل يدعو الإنسان إلى التواضع، يعني عندما يثني علي شخص يعني أشعر بماذا؟ أقول هذا يثني علي بما لا يعرفه مني، فلذلك يستحي الإنسان ويتواضع ويحمد الله تعالى على فضله وعلى ستره، لأنهم ستروا، لأن الله تعالى ستر العيوب، وإلا لاستبدل ذلك الثناء ذما. هذه هي العبودية، الله تعالى يبتلينا بالمدح وكما يبتلينا أيضا بالذم، هناك من يذمنا، فعبودية لله تعالى تقتضي التخلص من كل هذه القيود، نعبد الله لله، نرجو الله، نخاف الله، نرضي الله، لا يهمنا الآخرون. طبعا نحن نفرح بذلك الأمر، الفرح الذي لا يصرفنا عن الله تعالى، يعني الفرح نقول الحمد لله هؤلاء صالحون، هؤلاء أثنوا علينا، شكرا لهم، بورك فيهم، من غير أن يغير ذلك من نظراتنا لأنفسنا، من غير أن يجرنا ذلك إلى الاستكبار، بل يجرنا إلى التواضع، لأن الله تعالى حسن صورتنا عند الآخرين، فهذا يدعونا إلى أن نتواضع ونشكر الله تعالى على تحسين تلك الصورة، ونسأل الله تعالى أن نكون أهلا لتلك الصورة، وأن نكون ربما أفضل من تلك الصورة التي أخذها الآخرون عنا. إذن هذه الحكمة تصب كما ذكرت في هذا الأمر، والصالحون يكثرون من ذكر هذا الأمر والتحذير منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر المدح والثناء، وقلت مظاهره الآن في عصرنا هي الإعجاب وغيرها من الأمور المعروفة في شبكات التواصل الاجتماعي، كل هذه الأمور يعني قد تكون قاسمة للظهر، قد تكون طبعا مدعاة أو وسيلة من وسائل التكبر، فالعاقل هو الذي يحتاط ويتعامل مع الأمور كما هي بموضوعية وحياد تام، يعني فينظر إلى نفسه ولا يغره نظرة الآخرين إليه، والحمد لله رب العالمين.